بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. الوكالة لغة بفتح الواو وكسرها لغتان صحيحتان، تقول وكالة ووكالة وكلاهما صحيح. هو اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغة التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله، أي فوضت أمري إليه سبحانه وتعالى، ومنه التوكل على الله. هذا في اللغة. أما شرعا أو اصطلاحا فهو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أي أن يستنيب، أن يجعل جائز التصرف نائبا عنه فيما تصح فيه النيابة والوكالة. قال رحمه الله تعالى: تصح بكل قول دل على إذن وقبول بقول أو فعل دال عليه فورا ومتراخيا كشركة ومساقة. تصح أي الوكالة بكل قول دل على إذن، يعني لا يشترط لفظ معين للوكالة، يقول وكلتك، ما يشترط هذا، يصح بقوله وكلتك أو فوضتك أو أنبتك أو كل قول دل على الإذن. وقبول أي ويصح قبول بقول أو فعل دال عليه. إذن التوكيل لا يصح إلا بقول، أما قبول التوكيل فيصح بقول أو فعل. لماذا؟ لأن التوكيل بالفعل غير واضح، إذا لم يصحبه قول فلو دفع عليه شيئا ولم يتكلم هذا يعتبر غير واضح، والصيغة الإجابة والقبول إذا اتسم بالغموض وعدم الوضوح لا يصح. لذلك لا يجوز التوكيل بالفعل، لا بد من الكلام أو الكتابة، تقول وكلتك أو فوضتك أو تكتب كتابا بذلك. أما القبول فيصح بقول أو فعل. لماذا؟ لأن الفعل إذا جاء إثر قول يتضح، فلو قال وكلتك ثم أخذ منه ما وكله فيه اتضح أنه قبل إيش؟ الوكالة. قال وقبول أي ويصح قبول بقول أو فعل دال عليه فورا ومتراخيا. لا يشترط في القبول الفورية، فلو وكله اليوم ثم بعد مدة قبل ولم يقبل فورا يصح. لماذا؟ لأن الوكالة في الأصل جائزة، يعني يحق لأحد العاقدين متى ما شاء إيش؟ فسخها، بخلاف البيع. لذلك البيع لا يصح قبوله على التراخي. فلو واحد قال لرجل اليوم بعتك فلم يقبل وانفض المجلس انتهى الإجابة خلاص، فلا يأتي من الغد فيقول قبلت، لأن الإجابة انتهى. إلا إذا أعاد الإجابة من جديد يصح في هذه الحالة أن يقول قبلت. أما الوكالة لا، تصح فورا ومتراخيا. كشركة ومساقة. الشركة تتضمن وكالة كما سيأتينا، والمساقة كذلك تتضمن وكالة، والمساقة دفع زرع لمن يعمل به والثمر بينهما، ورح يأتينا إن شاء الله تفصيل الشركة وتفصيل المساقة. ثم قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا ضابط الوكالة، هذا ضابط فقهي يجمع صورا كثيرة. ما هذا الضابط؟ قال: من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. إذا كان يحق لك أن تبيع أو تشتري أو تؤجر أو تستأجر، حق يحق لك أن توكل في ذلك كله. فالتوكيل بالبيع مثلا يحق ممن؟ ممن يحق؟ من يحق له أن يوكل بالبيع؟ الذي يملك السلعة أو مأذون له في التصرف فيها. أما إذا لم يكن مالكا ولا مأذونا له في التصرف فيها، لا يصح له أن يبيعها بنفسه، بالتالي لا يصح له أن يوكل في بيعها. نعم. ما السلعة أن تختلف؟ لأن أيضا الزروع مثلا أنك تبيع مثلا حصاد السنة القادمة لا، هذه قضية أخرى. أن هذا أن يكون البيع جائزا هذا فارغ منه، لكن مثلا ما يجوز التوكيل في بيع المحرمات مثلا، ولا بيع الزرع قبل حصاده ما لم يكن سلما، كما يعني مر معنا في باب السلم. إذا كان يملك الجزء، يملك الجزء. طيب، يعني هو يملك مال شائع ويملك الجزء، تمام، يصح له أن يبيع جزءه هذا؟ قد يؤثر على باقي الشركاء. نعم، هو يصح له أن يبيع جزءه ويحق له أن يوكل فيه، ولكن يأتي هنا ما يسمى بالشفعة. إذا باع نصيبه في هذه الشركة لبقية الشركاء حق الشفعة، أن يشتروا هذا النصيب من اشتراه، لكن يحق له في النهاية، يحق له بيع نصيبه. نعم. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. التوكيل أن يصير موكلا، والتوكل أن يصير وكيلا من غيره. قال: وتصح أي الوكالة في كل حق آدمي. الآن الجملة الأولى في من تصح منه الوكالة، وهذه الجملة في ما تصح فيه الوكالة. فضابط من تصح منه الوكالة هو من يحق له التصرف، وضابط من ما تصح فيه الوكالة هو كل حق آدمي من عقد كبيع وشراء وإجارة ونحوها، وفسخ إذا كان يحق له الفسخ فيحق له التوكيل في الفسخ. ومن يحق له الفسخ؟ صاحب الخيار، أليس كذلك؟ والمالك إذا كان له خيار، إذا كان له خيار في سلعة اشترط الخيار 3 أيام، فخلال 3 أيام يحق له إيش؟ أن يفسخ، ويحق له أن يوكل في هذا الفسخ، يقول: اذهب لفلان وقل له إني فسخت إيش؟ فسخت هذا العقد. وعتق، عتق الرقاب تصح الوكالة فيها. ورجعة في الطلاق، لو طلق زوجته يجوز أن يرجعها بنفسه، ويجوز إيش؟ أن يوكل من يرجعها بالقول. وطلاق مكتوب بس ما شرطه. عفوا، وطلاق، نعم عفوا، وفسخ وعتق وطلاق يجوز التوكيل في الطلاق، أن يوكل غيره في أن يطلق زوجته. والرجعة، الرجعة من الطلاق كذلك يصح التوكيل فيها. وإقرار، الإقرار أن يثبت الإنسان على نفسه حقا، يقول يعني علي كذا دينار أو كذا أو سيارة أو علي في ذمة كذا، يجوز أن يصدر منه، ويجوز أن يوكل من يقر عليه ونحوه. دون ظهار. الآن هذه الأمور التي لا يجوز التوكيل فيها دون ظهار. والظهار هو إيش؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو جسد أمي أو نحو هذه الكلمات، وهذا لا يجوز أصلا، وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه. ولو وكل فيه وتلفظ الوكيل لا يصح الظهار، لا يقع الظهار ولا يصح. ولعان، واللعان ما هو؟ لا، هذاك الإيلاء. اللعان ما هو؟ يحلف أربع مرات، الخامسة لا يحلف الله عليه كان بالكذب. في إيش؟ في الزواج. لا، اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا بينة لديه ولا شهود. ففي إذا كان المتهم غير الزوج ما يحق له أن يتهم امرأة بالزنا إذا لم يكن له شهود معه ثلاثة، فإن شهد عليها ولم يكن معه ثلاثة جلد حد القذف. أما الزوج لا، له خصوصية، إذا رأى زوجته والعياذ بالله تزني فيلحق له أن يلاعنها فيذهب إلى القاضي ويتهمها بالزنا، ويحق له أن ينفي الولد إذا كان عنده ولد ينفيه في هذا الزنا فينتج عن اللعان، راح يأتينا تفصيله إن شاء الله. نفي الولد وحرمة الزواج بها مرة أخرى أبدا، الملاعنة تحرم على ملاعنها على التأبيد. فاللعان لا يجوز التوكيل فيه. لماذا؟ لأن فيه دعوة على النفس، صح؟ الرابعة والخامسة إيش؟ غضب الله. فكيف يقول الموكل أن غضب الله عليه؟ فلا بد أن يكون الملاعن نفسه هو إيش الذي يقوم بذلك. ويمين الحلف ما يجوز التوكيل فيه، لأن اليمين تقع على من تلفظ بها، فما يجوز يقول احلف عني، واضح؟ فإذا حلف تنشغل ذمة من؟ الحالف دون غيره. قال وتصح أيضا في إخراج زكاة وكفارة ونذر وإقامة حد وإثباته، وفي حج وعمرة مع عجز. كذلك تصح الوكالة في إخراج الزكاة. لماذا لم يلحقها بما قبلها بالعقد والفسخ ونحوه؟ يعني ذكر أول شيء ما يصح، ثم ذكر ما يمنع، ثم ذكر ما يصح. لماذا؟ لماذا أخر هذه الأصناف فيما يصح التوكيل فيه بعد ما يمنع التوكيل فيه؟ طيب، لا، لأن الأصناف الأول عقود، عقود ونحوها، أما هذه ليست عقود وإنما هي مجرد أفعال يعني عبادية. أما العقد والفسخ والعتق ونحوها كلها تتعلق بالعقود ونقضها، أما إنشاء عقد أو نقض عقد فقدمها لأن نحن في باب البيوع، أما بقية الأمور هذه فليست من باب العقود ولا نقضها. فتصح في إخراج الزكاة. طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والجباة ليجبوا له إيش؟ أموال الصدقة، واضح؟ وهؤلاء إيش؟ وكلاء، وكلاء عن الدولة، وكلاء عن الدولة. وكفارة يجوز أن يوكل في كفارة، نعم. نعم. يجوز، نعم، يعني تعطيه زكاتك ليخرجها، ويجوز أن يحصل الزكاة، يعني مدام جاز تحصيل الزكاة جاز إيش؟ إخراجها، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل في إخراجها، نفسهم هم كانوا يوزعونها أيضا. وكفارة كذلك يجوز التوكيل في كفارة، لو واحد عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ليس بالضرورة أن يخرجها بنفسه، يجوز أن يخرجها بنفسه أو يوكل من يخرجها عنه. وكفارة ونذر، لو واحد عليه نذر، من طبعا إذا كان النذر مما يجوز التوكيل فيه، لكن نذر الصيام مثلا ونذر الصلاة ما يصح أن يوكل فيه، ما يقول صوم عني أو صلي عني، وإنما لو نذر أن يتصدق مثلا، نذر أن يطعم، نذر أن يعطي أحدا شيئا، يجوز أن يوكل فيه. وإقامة حد، طبعا هذا من يجوز له التوكيل؟ من يجوز له إقامة الحد، وهو من؟ الحاكم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة حد إيش؟ حد الرجم. هذا الحديث في الصحيحين. وإقامة حد وإثباته، قد يوكل لا في إقامة الحد ولكن يوكل في إيش؟ في إثبات الحد، كأن يوكل من يذهب ويتأكد من حصول السرقة أو من حصول الزنا، أو يستجوب الشهود 4 مثلا، أو يستجوب كذا أو كذا، فيحق له ذلك التوكيل فيه. وفي حج وعمرة مع عجز، التوكيل في الحج والعمرة يجوز ولكن مع العجز. طيب إذا لم يكن عاجزا، ها؟ إذا ما كان عاجز يجوز التوكيل حتى في النفل؟ أحوال التوكيل في الحج يا أخوان 3: أن يكون الإنسان ميتا، أو يكون حيا عاجزا، أو يكون حيا غير عاجز. في حال ثالث ما في، يا يكون ميت، يا يكون حي عاجز عن العمرة، أو يكون حي غير عاجز عن العمرة. أما الميت فإن لم يحج حجة الإسلام وجب أن يخرج من تركته من يحج عنه وجوبا قبل أن يوزع إيش؟ التركة. فإن كان قد حج، مات وقد سبق له الحج، جاز أن يحج عنه كما يشاء الإنسان. أي واحد يحج عنه جاز ولو كان قد حج، والحج يصل إليه، والعمرة كذلك وإن كان قد سبق له الحج. نعم. هذه قضية أخرى، خلنا نخلص القضية هذه، هذه قضية أخرى. الحالة الثانية، الحي العاجز عن إيش؟ عن الحج والعمرة، هذا إذا لم يحج، إذا لم يحج وجب، إذا كان عنده مال وجب أن يخرج من يحج عنه من بلده أو قربه، إما من بلده أو من بلد قريب من بلده، فيحج عنه وجوبا. أما إذا كان قد حج ثم حصل له العجز بعد ذلك، فهذا يجوز أن يوكل في من يحج عنه أو يعتبر تطوعا، أو يتطوع أحد في أن يحج عنه. لا، هذا العاجز نحن الآن. الحالة الثالثة، الحي القادر، هذا إذا لم يحج وجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز له أن يوكل إذا كان قادرا ومستطيعا، واضح؟ فإن حج وسبق وانتهى وحج ويعني قضى فرضه وأراد أن يخرج من يحج عنه نفلا وهو قادر، يجوز ولا لا؟ يعني هو مستطيع وما في إلا العافية وحج أو اعتمر، هل يجوز أن يوكل من يحج أو يعتمر عنه؟ هو قادر، هو قادر، احنا قلنا بس ما يبي يحج بنفسه، يبي يطلع واحد يحج عنه. الجواب نعم، المذهب يجوز أن يوكل من حج حج الفرض، ها، من يحج عنه نفلا، ما في مانع، ما يوجد مانع من ذلك، واضح؟ طيب. ثم قال نعم نعم بالضبط، من أهل مكة، لا، لأن الوكيل لابد أن يحاكي ويماثل الموكل، فإذا حج عنه من بلد في مكة مثلا أو قريب من مكة فهذا ما ساوى هذا في المسافة والمشقة، ولكن لو كان نفلا يجوز، أما الفرض لا، لابد أن يخرج. إذا كان من الكويت يطلع واحد من الكويت أو من الخفجي أو من الحفر، من المدن القريبة من الكويت. طيب ثم قال نعم، على إيش؟ ما في دليل يعني خاص، ولكن هذا مذهب الحنابلة، قالوا لأن في قاعدة فقهية تقول القضاء يحاكي الأداء، والوكيل لابد أن يماثل الموكل، وهذا فرض. فكما أنك إذا كنت غير عاجز راح تخرج من هذا البلد، كذلك الوكيل لابد أن يخرج من هذا البلد، يعني هو نظر دليل عقلي أكثر ما هو دليل نصي يعني. ثم قال ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، وإذا لم يتوله مثله أو يأذن موكل فقط. هذه الفقرة أو هذه العبارة في مسألة هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره، لو وكلت في عمل من الأعمال هل يجوز لك أن توكل غيرك؟ يعني أنت وكيل وتوكل، يجوز في ثلاث حالات فقط على المذهب، الحالة غير هذه الثلاث حالات لا يجوز لك أن توكل. الحالة الأولى قال ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، هذه الحالة الأولى، إذا عجزت عن فعل ما وكلت فيه، فمثلا لو وكلت في بيع سيارة وأخذت السيارة لتبيعها فحصل لك مرض أقعدك والبيع مطلوب فورا مثلا وأنت لا تستطيع أن تقوم الآن، عجزت عن أداء ما وكلت فيه، جاز لك أن توكل غيرك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإذا لم يتوله مثله، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو وكلت في أعمال بعضها لا يقوم مثلك بها، يعني مثلا لو وكلت في العناية بمسجد، مثلا أنت وكيل في أن تعتني بمسجد، والعناية بالمسجد تشمل العناية بنظافته وتشمل العناية بإضاءته وبدورات المياه ونحو ذلك، فبعض هذه الأعمال العرف والعادة أن مثلك لا يقوم بها، إما لعدم معرفتك، يعني مثلا مو مطلوب منك تصلح كهربة المسجد مثلا، ولم وإن كنت تعرف، وليس مطلوب منك أن تنظف مثلا عزكم الله الحمامات المسجد، إن أردت ذلك تطوعا جيد، ولكن لو وكلت في شيء لا يقوم مثلك به جاز أن توكل فيه. فلو وكلت في عناية بمسجد فجاز أن تستعين بمن يؤدي عنك بعض الأعمال التي لا يقوم مثلك بها، مثل تنظيف الحمامات عزكم الله، أو مثلا إصلاح المكيفات، أو إصلاح الكهرباء، أو إصلاح كذا أو إصلاح كذا. واضح؟ الحالة الثالثة، نعم. هو هنا إذن وقت الواحد دورة المسجد، أيه؟ هو الطبيعي دورة تطلب مثلا عين عالم، إيه هذا هو هذا اللي يقولونه. ده مش توكيل، يعني أنا كده موكلش مثلا العالم. ليش مو توكيل؟ بل هو توكيل، هذا توكيل، توكيل جزئي، هو توكيل. واضح؟ يعني مثال آخر يكون أوضح، لو وكلت في بيع سيارة في الحراج، والسيارة في الحراج تحتاج منه، تحتاج دلال، صح؟ يرفع صوته بالتحريج على السيارة، ومثلك أنت كرجل عادي ما تسويها، صح؟ فجاز لك أن توكل الدلال أن يبيع لك السيارة بهذه الحالة دون الرجوع الموكل. طبعا دون الرجوع الموكل. الحالة الثالثة، أو يأذن موكل. إذا أذن الموكل جاز في كل الحالات، يعني إذا قال الموكل أنا أوكلك في كذا مع حقك في توكيل من شئت، أو عبارة تدل على هذا المعنى، خلاص هذا إذن عام. إذن الحالات التي يجوز فيها توكيل غير الموكل، أن الموكل يوكل، عفوا الوكيل يوكل غيره أن يعجز عن فعل الشيء، أو يكون الشيء لا يقوم مثله به، أو يأذن صاحب السلعة أو صاحب العمل في إيش؟ في أن توكل غيرك. ثم قال: وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وعزله، يعني هذه الأمور التي تفسخ بها الوكالة بموت أحدهما، لو مات الوكيل أو الموكل تنفسخ الوكالة، فالوكالة لا تورث، ما تورث. وجنونه، إذا جن الوكيل أو الموكل انفسخت إيش؟ انفسخت الوكالة. وعزله طبعا، عزل الوكيل، يجوز أن يعزل الموكل الوكيل متى شاء ودون الرجوع إلى إيش؟ إلى الوكيل، فإذا عزل خلاص. ثم قال: ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه أو زوجته، ولا بغير نقد البلد، ولا بعرض، في عندكم فتحة على الراء اجعلوها سكونا، ولا بعرض أو نساء. من وكل في بيع ونحوه، من وكل في أن يبيع شيئا، لم يبع، أي لا يجوز له أن يبيع من نفسه. ما معنى أن يبيع من نفسه؟ ها؟ إيه طبعا، هذه عبارات استعملها الفقهاء قديما، وهي عبارات عربية فصيحة تغيرت الآن في زمننا. فنحن مثلا نقول: بعت لك، يعني شنو؟ يعني أنت مشتري وأنا بايع، صح؟ لكن هذا لغة خطأ. بعت لك أي صرت وكيلا في البيع، بعت لك يعني بعت لصالحك هذا الشيء، هذا في اللغة. أما بعت لك بمفهومنا، الصواب فيها أن تقول بعت منك، بعت منك السيارة، يعني بعتك السيارة. أما نحن نقول بعتك، هذه أيضا خطأ. شنو معنى بعتك؟ يعني أنت بكبرك بعتك، يعني أنت سلعة وبعتك، ها؟ هذا لغة خطأ، خطأ هذا. بعتك يعني بعتك أنت، لكن صوابها لغة بعت منك. وإحنا نقول بعد من الأخطاء الشائعة: بعت عليك، بعت عليك السيارة، هذا لغة خطأ. بعت عليك يعني شنو؟ شنو بعت عليك صوابها؟ لا، بعت عليك يعني أنا قاضي وبعت سيارتك غصبا عليك، ذلك تقول باع عليه القاضي، يعني باع سيارته أو باع سلعته رغما عنه، واضح؟ فبعتك يعني أنت المباع، بعت لك أي بعت لصالحك، توكلت عنك في البيع، بعت عليك أي بعت سلعتك إيش رغما عنك. فهنا لما يقول ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه، يعني بلهجتنا المعاصرة لم يبع لنفسه، يعني لو واحد قال له هاك سيارتي روح بيعها، ما يجوز أن يبيعها أن يشتريها هو. لماذا؟ لتعارض مصلحتي البائع والمشتري، صح؟ هو الآن وكيل عن البائع، والمفروض الوكيل يراعي مصلحة إيش؟ الموكل، وهو مشتري أصالة، والإنسان يراعي مصلحة نفسه، فتعارضت المصلحتان، فالطبيعي أن يقدم مصلحة نفسه ولم يراعي مصلحته من وكل في بيع سيارته، إذن ليست هذه وكالة شرعية فلا يجوز. نعم. نعم. نعم. أنا شايف السيارة حليتها طيب. لا يجوز إذا استأذنت الموكل، الوكيل الموكل نعم. لا لا لكن تلقائيا هكذا لا، لكن إذا جابت سعر ممكن تتصل عليه تقول له ترى جابت سعر الفلاني ممكن أنا أشتريها أنا، إذا أذن لك خلاص. قال ولا من عمودي نسبه، أيضا ما يروح يبيعها لأبيه أو ابنه، عمودي النسب يعني الأب والأم وإن علوا، الأب وأبوه والأم وأمها وأبوها إلى آخره، والعمود النسب السفلي الأبناء وأبناؤهم، لوجود نفس العلة وهو إيش الشبهة. قال أو زوجته، أو زوجته لوجود نفس العلة، لأنه إذا باع لهم هؤلاء لن يكون يعني محايدا في البيع. قال ولا بغير نقد البلد، الآن نقد البلد الدينار الكويتي، فمقتضى التوكيل أن تبيعه بإيش بالدينار، فإن بعته بعملة أخرى ما يصح لأن هذا يخالف مقتضى الوكالة. ولا بعرض أو نساء، بعرض يعني شنو اللي هو ما يسمى بالمقايضة، قالك بيع لي هذه السيارة، رحت أنت ما بعتها بفلوس، بعتها مقابل سيارة أخرى، ما يصح هذا. ها؟ لا لا هي بيعة واحدة ولكن ما أخذ نقد، أخذ سلعة أخرى، أخذ عرضا. أو نساء يعني ما استلم النقود فورا. لماذا هذا منعناه؟ لأن الأصل أن يباع بنقد البلد وأن يباع بالنقود وأن يباع بالنقد كاش، هذا الأصل. فإذا لم يحدد له في العقد طريقة البيع عليه أن يلتزم بإيش بهذا الأصل، فإن خالف لا يصح ذلك. قال وإن باع بدون ثمن مثله أو ما قدر له صح وضمن النقص، وكذا إن اشترى بأزيد. ها؟ أو نساء يعني بالأجل، يعني ما خلى البيع الاستلام الثمن مؤجل ما يحق له ذلك. إن باع بدون ثمن مثل، إن أعطي سيارة وقيل له بعها وثمن مثلها السيارة هذه 5000 أقل بقليل أو أكثر بقليل، فباعها ب3000 يضمن 2000 دينار، يدفع من جيبه 2000 دينار. واحد يقول طيب شنو ذنبه؟ قل له ذنبه أن أهمل وقصر، وكان عليه إما أن يمتنع عن البيع أو يستأذن الوكيل الموكل. فإن باعها فقد بخس صاحب السيارة إيش حقه، فعليه أن يضمنه ما لم يسمح له الوكيل الموكل. قال صح وضمن النقص. وكذا إن اشترى بأزيد، لو قال له هاك المال واشتري لي سيارة نوعها كذا موديلها كذا، والنوع اللي ذكر له أيضا لا يزيد ولا يقل عن 5000، فاشترى له نفس النوع المطلوب ولكن 7000 أو 6000، أيضا عليه أن يدفع إيش؟ النقص. كذلك لو حدد له الثمن، لو قام المشتري الموكل وقال هذه 1000 اشتري لي فيها سيارة لا أقل ولا أكثر، فاشترى السيارة 1500، قال ترى دفعت عنك 500 عطني 500، ما يحق له، يقول له توكل، ما قلت لك أنا تدفع لي أكثر من 1000 دينار. أما لو أعطاه 1000 وأمره بشراء سيارة معينة 1000 فلقيها واشتراها بأقل من 1000، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه إيش؟ أفاده. وهذا ما فعله عروة البارقي رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء إيش؟ شاه، وأعطاه دينارا وأمره أن يشتري به شاة، فاشترى شاة بنصف دينار ها؟ وأرجع وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار أيضا، كأن لا اشترى شاة، اشترى بالدين بالإيه، اشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يدك، فكان لا يضع يده في تجارة إلا وربحت. الشاهد أن هذا يجوز، لأن هذا فيه مصلحة لمن؟ للموكل. وإن اشترى معيبا علمه لزمه إن لم يرضى موكله، وإن جهل فله رده. لو قال له اشتري لي سيارة فاشترى سيارة معيبة، فننظر هل كان يعلم أنها معيبة ولا ما يعلم؟ إذا كان يعلم أصبحت السيارة له هو، لزمه أي لزمه أن يأخذ السيارة لنفسه إن لم يرضى موكله. أما إذا رضي الموكل وقال له خلاص مدام شريتها أبا أخذها، خلاص يأخذها الموكل. فإن لم يرضى قال لا أنا ما أخذ سيارة معيبة، أنا وكلتك أن تشتري لي سيارة إيش؟ جيدة سليمة، فأنا ما أستطيع ما أقبلها، لزم الوكيل إيش؟ أن يأخذها. هذا في حال إيش؟ إذا كان يعلم أنها معيبة. فإن كان يجهل نرجع إلى باب البيوع وباب الخيار. شو يقول باب الخيار؟ أن هناك خيار إيش؟ خيار العيب، وخيار العيب يقتضي ماذا؟ أنك إذا اشتريت سلعة فوجدت فيها عيبا جهلته، وهذا العيب يكون تأكدت أنه في ملك البائع، جاز لك إيش؟ أن ترجع السلعة. فكما ينطبق هذا على البيع ينطبق هنا على الوكالة، واضح؟ طيب لماذا لم نقل مثل ذلك في إذا علمه؟ لأنه لا يحق، ليس له خيار الرد إذا كان يعلم إيش؟ يعلم العيب. فإذا لم يكن خيار له خيار الرد فما يستطيع ردها، والموكل لا يقبلها، فما بقى إلا يأخذها هو يتدبس فيها على قولته. ثم قال ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إن لم يفضي إلى ربا. ما معنى هذا الكلام؟ لو رجل وكل ببيع، أعطي سلعة ووكل في بيعها، مهمة الوكيل في البيع بيع السلعة، هل من مهمته أن يقبض الثمن؟ لا، قبض الثمن شيء آخر غير البيع، واضح؟ يعني القبض شيء والبيع شيء آخر. فإذا وكل في البيع فقط لا يلزمه وليس من مسؤوليته أن ينتظر حتى يقبض الثمن إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هناك قرينة في الوكالة دلت على أنه يبيع ويقبض الثمن. مثل إيش؟ مثل أن يكون البيع هذا يقتضي سفرا مثلا، لو قال لهاك سيارتي روح بيعها في البلد الفلاني البعيد، فهل من المعقول أنه يوكله في البيع فقط ويترك الثمن ويرجع؟ لا، السفر قرينة على أن الموكل أراد أن يبيع وأراده إيش؟ أن يقبض الثمن. واضح؟ وهذا فيه خلاف في المذهب هذه المسألة. لو كان هناك قرينة أو ترتب على عدم قبض الثمن ضرر كضياع مال الموكل، قالوا يلزمه. ذهب الشيخان، والشيخان إذا أطلق في المذهب من يقصد بهما؟ لا، الشيخان هذا عند المحدثين البخاري ومسلم. ها؟ لا، الشيخان عند المذهب، كل مذهب فيه شيخان. الشيخان عند الشافعية من؟ النووي والرافعي، حسب معلوماتي النووي والرافعي. والشيخان عند المحدثين، والشيخان في الصحابة، والشيخان عند الحنابلة، المجد، المجد الدين بن تيمية صاحب المحرر اللي هو جد شيخ الإسلام، صاحب كتاب المحرر وصاحب كتاب المنتقى، وموفق الدين بن قدامة صاحب كتاب المغني وصاحب كتاب الكافي وصاحب كتاب المقنع. إذا أطلق الشيخان في المذهب فالمقصود به بهما هؤلاء، هذان مجد الدين بن تيمية وموفق الدين بن قدامة. وإن أطلق القاضي، أيوة القاضي أبو يعلى. وإذا أطلق الشيخ واحد، لا هذا الإمام، إذا قال ذهب إليه الإمام فهذا الإمام أحمد. إذا أطلق الشيخ خصوصا من ابن مفلح في الفروع وكشاف القناع والإقناع، إذا قالوا الشيخ من يقصدون؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ركن من أركان المذهب، فإذا أطلقوا الشيخ لا سيما ابن مفلح في الفروع ومن بعده وكشاف القناع والإقناع فالمقصود به إيش؟ طيب إذا أطلق المنقح يقصدون به المرداوي، علاء الدين المرداوي رحمه الله المتوفى سنة 885. إذا أطلق الناظم في المذهب من هو الناظم؟ ابن عبد القوي، ابن عبد القوي صاحب النظم الذي نظم فيه ألفية المذهب، النظم على البحر الطويل، وصاحب منظومة الآداب الشهيرة. نعم هذه ألقاب تكثر. فذهب الشيخان إلى أنه يلزمه أن يقبض الثمن إذا كان هناك قرينة أو ضرر في حال عدم قبضه. الحالة الثانية إذا أفضى عدم القبض إلى ربا فهنا يلزمه القبض ولو لم يأمره الموكل بالقبض. مثل إيش؟ ما مثال أن يحدث ربا؟ ها؟ أي أن يكون التبادل بين صنفين ربويين من جنس واحد، كان يبيع شعيرا بشعير أو برا ببر، ها؟ تمر بتمر أو دينار بدينار أو ذهب بذهب. فهنا ما يقول أنا بس أتم البيع وامشي، لا، تعال إذا ما قبضت الحين ايش راح يصير؟ راح يصير ربا، ربا نسيئة. لذلك هنا قيدها بقوله لا يقبض الثمن إن لم يفضي إلى ربا. والحالة الثانية إذا تسبب عدم القبض بضرر أو كان هناك قرينة على القبض. قال ويسلم وكيل مشتر ثمنا. أما العكس هذا وكيل البيع، أما وكيل المشتري، وكيل المشتري ما يقول لا أنا علي بس أني أشتري وأمشي، لا أنت معك فلوس، ما يصير تمشي وتخليه، تشتري وتسلمه إيش الثمن، لأن تسليم الثمن بالنسبة للمشتري من مقتضيات عقد الشراء بخلاف البائع. قال ويسلم وكيل مشتر ثمنا فإن أخره بلا عذر ضمنه. إن أخر تسليم الثمن، لو وكل بالشراء قالوا له روح اشتر شيء واشتراه وذهب ولم يدفع المال، أخره بلا عذر فضاع أو تلف ضمن، أصبحت يده يد إيش؟ يد ضمان، وقبل ذلك كانت يد إيش؟ كانت يد أمانة. حين الوكيل إذا كان عنده مال، لو واحد قال هاك فلوسي اشتري لي سيارة، من استلام الفلوس إلى عقد الشراء الفلوس في يده يد تسمى يده يد إيش؟ أمانة. يعني لو تلفت يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن إذا لم يفرط. لكن إذا اشترى، إذا اشترى مباشرة تتحول الفلوس إيش؟ يده يد ضمان. فلو اشترى ولم يدفع وذهب الفلوس في يده مضمونة، فلو ضاعت يضمنها مطلقا، وهذا معنى قوله فإن أخره بلا عذر ضمنه. وإن وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء لم يصح ما لم يعين نوعا وقدر ثمن. الوكالة المطلقة لا تصح على المذهب. لو واحد قال وكلتك في كل قليل وكثير ما يصح. ليش؟ لأنه قد يجحف بماله. يعني وكلتك في كل قليل وكثير، يعني يطلق زوجته ويبيع بيته ويبيع سيارته، وهذا فيه مخاطرة. الوكالة العامة في كل قليل وكثير ما تصح. لكن الوكالة العامة عندنا تراني هذه مو عامة بالمعنى الفقهي، لأنه تلاحظ الوكالة العامة ايش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها الأشياء التي يعني وكلت فيها، ويكتبون ما عدا بيع السيارات الكويتية في الخارج، فهذه مو وكالة عامة بالمعنى الفقهي، هي وكالة مقيدة. هذه تصح المذهب. فيقول وإن وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء، قال هاك فلوس اشتري اللي تبي، ما يصير. أو عينا، اشتري عينا بما شاء لم يصح ما لم يعين نوعا وقدر ثمن، إلا إذا قال له النوع الفلاني، السيارة الفلانية النوع الفلاني اشتريها بما شئت، أو عين له قدر الثمن. قال وليس لوكيل في خصومة قبض بخلاف عكسه. الوكيل في الخصومة هذا اللي يسميه احنا نسميه ايش؟ شو يسمونه الحين؟ المحامي. المحامي مصطلح حادث معناه الفقهي الوكيل بالخصومة، واضح؟ فالمحامي وكيل في أن يخاصم عنك عند القاضي. فالوكيل بالخصومة ليس له القبض، ليس له القبض في ايش؟ في يعني في مثلا لو كان لك حق عند احد ووكلت من يخاصم عند القاضي ليخرج حقك فاخرج لك الحق، ليس من مهامه ايش؟ ان يستلم المال. هو مهمته تقف عند وين؟ عند ان يحكم لك، ان يحكم لك بهذا الحق. اما قبضه فلا يلزمه. قال وليس لوكيل في خصومة قبض بخلاف عكسه. بخلاف عكسه لو كان ثبت أن الحق عليك يا من وكلت الوكيل، فإذا ثبت أن الحق عليك يلزم الوكيل بالخصومة إيش؟ أن يقبض ويسلم السلعة، مثل المساعة المشتري والبائع. أزف باقي ها؟ طيب. ثم قال والقبض وعفوا واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته. يعني لو قال رجل لرجل اقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته، لا إن قال الذي قبله. ما معنى هذا الكلام؟ لو رجل قال له قال لرجل: أنا ترى أطالب زيدا بمال، فاذهب واقبض حقي منه. فذهب إليه فمات الرجل هذاك زيد، انتهت مهمة الوكيل، وليس من مسؤوليته أن يطالب إيش ورثة زيد. هذا إذا قال له اقبض حقي من زيد، لا إن قال اقبض حقي من جهته أو من الذي قبله، من الذي قبله أي من جهته. فلو قال اقبض حقي، ائتني حق، ائتني بحقي من زيد وأهله أو من زيد وجهته، هنا يطالب زيدا أو ورثة زيد. أما لو قال له اقبض حقي من زيد فليس لك أن تطالبه من غير زيد. واضح؟ وهذه من دقة الفقهاء رحمة الله عليه. قال: ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد، لا في إيداع. الوكيل في قضاء دين، لو واحد يعني وكل في قضاء دين قال لهاك فلوس، أنا مدين لشخص بمال، فاذهب يعني وأدي ديني عني. فذهب ولم يحضر الموكل، إذا حضر معه الموكل وسدد الدين الوكيل ما في إشكال، ولكن لو ذهب وليس معه الموكل ودفع الدين دون إشهاد فأنكر الذي استلم الدين يضمنه الوكيل. مرة أخرى، لو واحد وكل في سداد دين أو قضاء دين، قال لها كان علي فلوس لفلان روح ادفعها، فذهب وليس معه الموكل ولم يشهد ودفع المال وأخذه هذاك وأنكر، قال ترى ما استلمت أنا فلوس، يطالبون منه؟ يطالبون الوكيل. لماذا؟ لأنه قصر في عدم الإشهاد. طيب إذا كان الموكل موجودا خلاص، وإذا كان هناك شهود أيضا خلاص انتهى. واضح؟ ذلك: ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد لا في إيداع. أما الإيداع بالنسبة للوديعة يقبل قوله، يعني في رد وديعة. والفرق بين رد الوديعة ورد الدين أن الوديعة تكون معينة، أما الدين فيكون في الذمة. قال المصنف رحمه الله: والوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل فيه ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله فيه بيمينه. الوكيل أمين، قلنا هذا قبل قليل، أن الوكيل يده يد أمانة، ومقتضى ذلك أن العين أو المال إذا تلف بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه، فإن تعدى أو فرط فإنه إيش؟ يضمنه. يقبل قوله فيما وكل فيه أي في تلفه مثلا، فلو جاء ولو أعطي عينا مثلا ووكل في بيعها، فجاء إلى صاحبها وقال إنها قد تلفت، فإنه يصدق ويقبل قوله لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن يصدق قوله في ذلك ما لم يشك صاحب السلعة أو يكون هناك قرينة أو يكون هناك يعني بينة على خلاف ذلك. ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله فيه بيمينه، وهذا قلناه قبل قليل أنه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، أما إن فرط فإنه يضمن، ويقبل قوله فيه بيمينه. فيه أي في إيش؟ في التفريط، أنه لم يفرط. فإن تلف شيء ثم قيل له إنك فرطت فقال أنا لم أفرط فيحلف، فإن حلف يقبل قوله. ثم قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه إليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب. لو جاء رجل إلى رجل جاء رجل إلى عمرو وقال له أنا وكيل زيد في قبض حقه منك، فقال أعطني ورقة أعطني إثبات، قال ما عندي ورقة ولا إثبات أنا وكيل. فأمامه حالتان، إما أن يكون هذا زيد أو عمرو عفوا صدقه أو كذبه، وفي الحالتين لا يلزمه أن يدفع إليه إيش الدين. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إليه مع تصديق، يعني لو قال له أنا أصدقك وأنت رجل مصدق ولكن لم يكلمني زيد ولم يخبرني أنه سيبعث إيش وكيلا، فمع تصديقي لك أنا لا لن أدفع إليك إيش المال. أما إن كذبه فلا يقول له احلف، لا يحق له أن يطالبه بإيش بالحلف. لماذا؟ ها؟ حتى لو كان مكذب ما يحق له ولو صدقه. لماذا؟ لأن الحلف لن يترتب عليه شيء، فيكون هذا مجرد لغو، يعني احلف طيب وبعدين لو حلف هل ستدفع له؟ هل يلزمك أن تدفع؟ لا ما يلزمه حتى لو حلف. طيب وإن دفع إليه وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو، يعني مع تصديقه أو مع تكذيبه وحلف، في الحالتين لو فرضنا أن عمرو أعطاه إيش الدين، فإن قابل بعد ذلك زيدا وأقر انتهى الإشكال، صح؟ فإن أنكر زيد قال ترى أنا إيه ترى أعطيت الوكيل اللي دزيت لي، قال زيد أنا ما دزيت لك وكيل، أنا ما أرسلت لك وكيل، ما الحكم في هذه الحالة؟ قال وإن دفع إليه أي إلى الوكيل وأنكر زيد الوكالة، قال أنا ما أرسلت لك أحد، يحلف زيد، فإن حلف راحت فلوس عمر ويلزم عمر أن يدفع الدين من جديد، فإن لم يحلف زيد ما لا يلزم عمر أن يدفع إليه المال، واضح؟ طيب يقول وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمر، مفهومه أنه إن أبى الحلف فإن عمرا لا يضمنه، وإن كان المدفوع وديعة ضمنها آخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. هذا إذا كان المقبوض دينا، الحكم اللي سبق. أما إذا كان المقبوض عينا وديعة، يعني عمر عنده وديعة، والفرق ما الفرق بين الوديعة والدين؟ دين كاش، الوديعة عين، لا ليس بالضرورة أن تكون نقد الدين، قد يكون دين بسيارة، قد يكون دين بأشياء أخرى. والدين مو أمانة؟ نبي عبارة فقهية. الوديعة أنت عطيتها الشخص، أنت خليتها عنده ودفعت عنه، أما الدين لا، أنت طلبت منه مال. لا، الدين يكون في الذمة غير معين، شيء غير محدد. أما الوديعة شيء محدد، واضح؟ يعني لو قلت مثلا أنا في ذمتي دين بألف دينار، الألف دينار هذه محددة ولا أي ألف دينار؟ أي ألف دينار. في ذمتي مثلا قارورة ماء، في ذمتي أتيت بهذه أو غيرها تحقق المطلوب. مثل السلم، حين السلم لما يشتري سلعة محددة الصفات، هل هي معينة؟ مو معينة، بل إذا عينت بطل السلم. واضح؟ فيقول له مثلا أريد مثلا طماط كويتي من إنتاج الوفرة مثلا طن، هل هذا معين؟ لا، هذا في الذمة دين. واضح؟ أما الوديعة لا بد أن تكون معينة، لأن الوديعة إذا أودعت لا يحق للمودع لديه أن يتصرف فيها، ما لحق له أن يفكها، لذلك هي معينة. فالفرق بين الوديعة والدين أن الدين يكون في الذمة ليس عينا معينة، أما الوديعة فتكون إيش؟ تكون معينة. فالوديعة إذا جاء وكيل إلى عمرو وقال أعطني وديعة زيد التي عندك، فهنا طبعا لا يلزمه أن يدفع إليه مثل الدين بالضبط، سواء كان صدقه أو حتى يأتي بما يثبت أنه وكيل، أنه وكيل عن زيد. فإن دفع إليه الوديعة، هنا الاختلاف بين الوديعة والدين. في الدين شنو قلنا؟ إذا دفع إليه الدين وأنكر زيد، ما الحكم؟ من الذي يضمن؟ ما يروحون الوكيل يضمنونه، الوكيل راح، وإنما يخاطب عمرو يقول له أنت لماذا دفعتها للرجل؟ أنت المفروض ما تدفع له. أما الوديعة لو دفع إليه الوديعة فهنا قال وإن كان المدفوع وديعة ضمنها آخذها. ليش؟ لماذا في الوديعة رحنا لحقنا الذي ادعى الوكالة وضمناه، وفي الدين أخذناها من؟ أيوة، لأن الوديعة معينة، فالواجب رد عينها، والعين وين؟ عند اللي أخذها، الوكيل الذي ادعى الوكالة، الذي ادعى الوكالة. قال ضمنها آخذها، فإن تلفت رحنا حق آخذها قال والله الوديعة راحت، فهنا يلزمه ضمان قيمتها. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، الوكيل الذي ادعى الوكالة أو منه؟ أو عمرو الذي دفع إليه الوكالة الوديعة عفوا. واضح؟ طيب نأخذ بس شيء بسيط من الشركة. ها؟ تفضل. الوكيل يقوم مقام الوالد في ايش بالضبط؟ كان يعني عندي وكاله عامه عن زوجتي. اها. توفي والدها. والدها؟ اي. فصارت هي اللي ترث. نعم. فانا لما رحت اشوف المعامله قالوا لا هذه الوكاله ما تقوم مقام الوالد. اي. هي بنفسها تكون. اذا كانت الوكاله تشمل قبض الحقوق، نعم تقوم مقام الوالد. عاد هذا شيء قانوني، لكن من ناحية الفقهية إذا كان الوكالة متضمنة لقبض الحقوق وقبض الديون واستلام إيه، ففي هذه الحالة شرعا من حقك أن تصير وكيلا، أن تقبض عنها بنيابة عنها. أما عاد الشيء القانوني هذا عاد أمر آخر. في عند شخص آخر. نعم. هذا الشخص الآخر عارف أن الوكيل فاعتبره. أيوة. أتلفها الوكيل. ليه الشخص ده حيضمن مع الوكيل؟ أي. هو أولا عند نقف عند نقطة، هو عرف أنه هو الوكيل. هل عرف من مجرد كلامه ولا من إثبات؟ فرق. إذا كان عنده إثبات مكتوب أو أنت كلمت اللي عنده الوديعة خلاص يصير الوكيل كأنك أنت استلمت، تلفت راحت عليك. لكن هنا القضية غير، هنا القضية ليس عنده إيش ما يثبت، مجرد كلام أنا وكيل فلان. فالمفروض أني أنا اللي عندي الوديعة ما أعطي الوديعة، ولو صدقته ماذا أفعل؟ أتأكد من وأنت أرسلت فلان. واضح؟ أو يقول عطني ورقة تثبت ذلك حتى تبرأ ذمتي إذا سدد. نعم، أتفضل. نعم. نعم يجب أن يلتزم. هو التوكيل بالشراء ولا بالبيع أو شيء تقصد؟ يعني عطى شيء يبيعه، تمام، حدد له الثمن اللي بيع فيه. إذا حدد له الثمن فباعه بأقل يدفع الزيادة النقص. طيب واحد يقول طيب إذا ما لقى لها السعر يرجع، خلاص هو مطلوب منه مهمة محددة، إما أن يدق عليه يقول له ترى ما لقيت لها السعر أبيع، يقول له بيع، لكن لا يجتهد ما دام محدد لك سعر ما تبيع له بهالسعر تلتزم به، فإن لم تلتزم تضمن تعطيه الفرق بين السعر اللي بعته والسعر المحدد، سواء كان محدد أو سعر المثل. لا لا غير الأرش، هذا فرق فقط يعني. تفضل أخذ قبلك شيء. بالنسبة عمودين نسل، نعم في القانون يقولون الدرجة الأولى أي. نفس العبارة؟ لا. شو المقصود بالدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى الأب، بس الجد مو درجة أولى أظنها، درجة ثانية. الجد درجة ثانية، لكن عند الفقهاء الأب وإن على الأب والجد وجد الجد والابن وإن نزل الابن والحفيد وحفيد الحفيد، بس القانون لك تكون شنا طبقة واحدة بس، درجة الأولى. درجة الأولى. نعم. السؤال الثاني، الآن الوكيل مؤتمن، إيش يحلف؟ ما يحلف، من قال يحلف؟ والوكيل أمين يقبل قوله ولا يقبل ما تلف. إيه ما يحلف قوله في يمين، لا ويقبل قوله فيه، أي في أن الإتلاف ليس بسبب تفريطه. ليش يحلف؟ يحلف لأن هذه يترتب عليها حق، يترتب عليها يعني مثل ما تقول ضمان، فإن كان أمينا، لكن أنا اللي استأمنته، أنا كوكيل اللي استأمنته شكيت في كلامه فيحلف في هذه الحالة. الوكيل يبتعد عن الوكالة في حالة يعني، يعني يكون هو أصلا لا يلزم بالوكالة. نعم. الشوك قلت لكم عنها، أنا يقول ابتعد عن الشوك، الشركة والوكالة والكفالة. نعم ناخذ الشركة شوية. قوله وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له صح وضمن النقص، بس ضمن النقص ضمن النقص مثل ما قلنا مثلا لو أعطيتك سيارتي ووكلتك ببيعها بخمسة آلاف دينار ماشي، بعتها ب 4500 تعطيني 500 دينار، تضمن النقص عن المبلغ اللي حددت لك اياه. والزياده ما فاتحه اذا زياده بالعكس ذاك الله خير. يعني هم تبيني يعني المفروض اعطيك انا بزياده. ضمن يعني عوض، اي ضمن يعني دفع اليه وعوضه. قال ناخذ بس شويه شباب باب الشركه، يعني اول شيء بس كم سطر حتى نقطع شوي. باب الشركه، الشركه في ضبطها ثلاث لغات، شركه بفتح الشين وكسر الراء، وشركه بفتح الشين وسكون الراء، وشركه بكسر الشين وسكون الراء، ثلاث لغات في شركه، والمشهور شركة يعني بهذا اللفظ بفتح الشين وكسر الراء. والشركة في اللغة الاجتماع، اشترك في كذا أي اجتمع في كذا. والشركة عند الفقهاء هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هذا تعريف الشركة عند الفقهاء، هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي نوعان. النوع الأول شركة ملك، والنوع الثاني شركة عقد أو شركة تصرف. شركة الملك أن يشترك اثنان أو أكثر في ملك عين معينة، سواء كانت هذه الشركة مقسمة أو مشاعة، واضح؟ كأن يشترك اثنان أو أكثر في بيت، إما من خلال ميراث أو شراء، واضح؟ هذه يسمونها شركة إيش؟ ملك. وهذا ليس هو موضوع هذا الباب. موضوع هذا الباب هو النوع الثاني، وهو ما يسمى بشركة إيش؟ العقد، أن يشترك اثنان أو أكثر في تصرف من التصرفات المالية، واضح؟ وهي أنواع. أولها شركة عنان، وسميت شركة عنان من عنان الفرس. ما هو عنان الفرس؟ هو اللجام، هذا الحبل الذي يربط به لجام الفرس ويمسك به، هذا يسمى عنانا. ولماذا سميت شركة العنان بهذا؟ لأن كلا من الشريكين بالنسبة إلى صاحبه متساويان كالفرسين، بجانب بعضهما يكون العنان بجانب العنان، إذا مشى الفرس الأول والثاني يكون عنان الفرس الأول موازيا لعنان إيش؟ الفرس الثاني، لأن كل من الشريكين متساو مع شريكه في إيش؟ في الحقوق والواجبات، لذلك سميت شركة عنان. وهذا اصطلاح طبعا اصطلح عليه الفقهاء. قال شركة عنان بأن يشترك اثنان فأكثر بنقد معلوم يحضره، يشترك اثنان أو أكثر طبعا بنقد، لابد أن يحضر النقد وأن يكون النقد معلوما، يعني كم دفع هذا وكم دفع هذا يحضره. هذا في هكذا وجدتها في جميع النسخ الخطية، وفي نسخة من نسخ الشرح يحضرانه، وهذا الأصح لغة، لأن هذه يعني فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فلا أدري لماذا يعني حذفت نونه، وأن الأصل إيش؟ يحضرانه، يعني لم يسبقها مثلا لم ولا لن، لم فعل المضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فليس مجزوما ولا منصوبا، فالأصل أن يقال إيش؟ يحضرانه. وهكذا في نسخة من نسخ الشرح اللي هو هداية الراغب، أما جميع نسخ المتن هكذا يحضره. قال ولو من جنسين، أي ولو كان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، أو متفاوتا، مو شرط أن يتساويا في المال المدفوع، ممكن واحد يشارك بنسبة 60% وواحد بنسبة 40%، أو واحد بنسبة 70% وواحد بنسبة 30%، أو 50-50، يعني لا يشترط التساوي. قال ليعمل فيه والربح بينهما بحسب الشرط. هذه شركة العنان. شركة العنان باختصار هي شركة بمال وعمل من الطرفين، أنت تحضر مالك وجهدك، وأنا أحضر مالي وجهدي، ثم نتفق قبل العمل أنت كم نسبة ربحك وأنت كم نسبة ربحك، وهذه النسبة تكون على حسب ماذا؟ على حسب مالك المدفوع وجهدك المبذول، واضح؟ فيكون مثلا ندخل في شركة أيا كانت هذه العمل، فندخل وأنت لك من الربح 60% لأن مالك المدفوع 60%، أو ممكن أنت 50% وأنت 50% اللي دفعنا، ولكن أنا راح أداوم في هذا الشركة أكثر منك فأنا أستحق 60% من الربح، لذلك فيكون الربح بينهما بحسب الشرط، بحسب الشرط الذي يشترطانه، واضح؟ قال فينفذ تصرف كل، أي كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة عدلها، الوكالة هذه مجرورة لأنها معطوفة على الملك، بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. الحين أنا حطيت فلوس وشريكي حط فلوس وخلطنا المال، أنا لما أتصرف في هذا المال بالنسبة لنصيبي أنا أتصرف به بحق إيش؟ ملكي و نصيب شريكي تصرفي بحق إيش؟ بحق الوكالة. إذن شركة العنان متضمنة للوكالة، مثل ما تذكرون قبل شوي باب الوكالة قال وكشركة ومساقة، واضح؟ قال فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزء مجهول أو دراهم معلومة أو ربح سلعة أو سفرة ونحوه أو كان المال غير نقد أو نقرة أو مغشوشا كثيرا لم تصح كمضاربة، كل هذه الصور لا تصح. قال فإن لم يذكر الربح، هذه الصورة الأولى لا تصح، يعني إذا دخلنا واشتركنا ولم يحدد كل منهما نصيبه ما يجوز، هذه الشركة غير صحيحة، لابد قبل أن نبدأ العمل إيش؟ نحدد نصيب كل منهما. أو شرط لأحدهما جزء مجهول، كيف؟ كأن يكون مثلا شريكين في أرض زراعية فيقول له أنا ربحي من جزء مخصوص وأنت ربحك من جزء مخصوص، ما يصير هذا. أي نعم ما يصير هذا، لابد الربح يكون واحدا، ثم الربح الواحد هذا يقسم على حسب النسب. أو شرط لأحدهما جزء مجهول مثلا أو دراهم معلومة مو نسبة، يعني أن يعني يقول له أنا نضع المال ونعمل على أن لي عند نهاية الشركة 20% زائد 500 دينار مثلا، ما يصير. لماذا؟ لأنهم قد ما يطلعون إيش إلا 500 دينار، طيب شو يسوون إذا خذاها كلها؟ الثاني لن يكون له نصيب، لذلك الشركة لابد أن تكون الربح فيها إيش؟ منسوبا نسبة لا مقطوعا. قال أو ربح سلعة، يعني قال لا شفت الشركة هذه كلها، أنا السلعة هذه بالذات ربحها كله لي وأنت لك، أنا وياك شريك في ربح السلع الأخرى، لا ما يصير، ما يصير هذا. أو سفرة، قال لا احنا الآن بنسافر سفرة معينة، كل ربح السفرة لي والبقية نتشارك فيه، أيضا هذا لا يصح. أو كان المال غير نقد، يعني كان المال قديما، كما تعلمون المال من الذهب والفضة، ف لا يصح أن يكون المال غير مضروب، ما يكون من النقد، يكون مثلا يعني أعيان معينة مثلا، ما يصح، أو يعطيه مثلا شيء معين. ها شلون يعني؟ أي يعطون مواد عينية، على المذهب لا تصح الشركة في المواد العينية، لا بد أن يكون إيش؟ نقد. أو نقرة، النقرة هو الذهب أو الفضة غير مسكوكة، ليست مسكوكة بسكة النقد، تكون قطعة ذهب كذي، تكون مذابة أو تكون قطعة من الذهب هكذا. أو مغشوشا، يكون نقد مسكوك لكنه مغشوش، قديما كانوا يفعلون هذا، كانوا يدخلون مع الذهب نحاس ويدخلون مع الفضة رصاص مثلا، أو يدخلون معها شيء من المعادن حتى تصير ثقيلة والناس تظن أنها إيش؟ أنها فضة أو ذهب. قال أو مغشوشا كثيرا لم تصح كمضاربة، ورح يأتينا إن شاء الله المضاربة. قال والوضيعة بقدر المال ولا يشترط خلط المالين. الحين بالنسبة للربح بحسب الشرط، أما الخسارة فهي بحسب نصيب كل واحد منهما من المال المدفوع، واضح؟ يعني لو واحد دفع 50% من المال والثاني دفع 50%، بالنسبة للربح لا يشترط أن يكون 50%، بل يجوز أن يتفق أحدهما على ربح أكثر من الآخر، هذا بالنسبة لإيش؟ للربح، لأن الربح فيه عمل. أما الخسارة فلا بد أن تكون على حسب نسبة إيش؟ المال المدفوع. قال: والوضيعة بقدر المال، ولا يشترط خلط المالين. ما يشترط علشان تصح الشركة أني أخلط مالي بماله، مو شرط. أهم شيء أن المالين يكونان تحت تصرف إيش؟ الشركة. واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، نبدأ بعد هذا في باب المضاربة. صلى الله وسلم عليه. نعم تفضل.